الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا في دخول هذا الضيف الكريم علينا شهر رمضان الكريم. أرجو من كل إنسان فينا بينه وبين حد من أقاربه، إحنا أو ضغينة أو غل أو مشكلة أو محكمة أو رغبة في طلاق بين زوج وزوجة، الله يرضى عنكم، خلوا رمضان ضيف كريم نكرم فيه من الكريم سبحانه. نروح نذيب الجليد الموجود بيننا وبين أعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأقاربنا وجيراننا، ندخل البهجة عليهم بالزيارة. وإن شاء الله رب العالمين لا داعي لأن الشيطان يأتي ويكبر لك المسألة إزاي يعني، ويجي ابنك أو بنتك أو زوجتك أو زوجك، لا لا لا لا، هؤلاء أناس لا يزاروا ولا نريد أن نتعامل معهم ونريد أن نقاطعهم، ليس هذا من دين الله أبدا. دين الله سبحانه وتعالى هو أن نفتح على الناس يعني بالخير، ونستغل شهر رمضان أن نصل من قطعنا وأن نعطي من حرمنا وأن نعفو عمن ظلمنا. ولازم يريد في رمضان نذكر أولادنا أن احنا عندنا الأكل والشرب، وفيه ناس وفيه شعوب وفيه سبحان الله تحت العسف والقهر والقذف وقذف القنابل والضرب والقتل سبحان الله وسفك الدماء، واحنا آمنين مطمئنين في بلادنا، وهذه نعمة تستوجب الشكر. فنذكر أولادنا بهذا. يريد كمان إذا استطعنا أن نأخذ الأولاد بعد التراويح في رحلة أو يوم من الايام اللي هم الحمد لله الان اجازه اللي عندهم لا مدارس ولا غيره، نروح نذهب نذهب لزياره دور اليتامى، فيروا ان الاولاد والبنات الذين ليس لهم لا اب ولا ام، او فقد الولد كليهما او البنت كليهما من اب وام، يعني ياخذوا بالهم ان دي سبحان الله العظيم يعني نعمه من النعم، ان احنا امنين مطمئنين عندنا والد ووالده وعندنا بيت وعندنا طعام وعندنا وعندنا. فالولد ينشا على حب المساكين وحب اليتامى. وياريت كمان لو اليتيم ده دون سن البلوغ ويجيبوا بيتك يعني كذا يوم، او تتنوع من اليتامى ويجلسوا معك على مائدة الطعام وتفرح بهم، ويروح تاخدهم يصلوا العشاء وبعدين ترجعوا الى مكانه تاني، يشعر الولد انه لم يفقد اباه، وانما هذا الولد سبحان الله يستشعر رحمة المجتمع عليه. والله نفسنا نعيد البسمة مرة أخرى للبائسين ولليائسين والذين ابتعدوا عن يعني عن رحمة الأب وعطف الأم. ويعني أنا أريد أن أقول أن المسلم في رمضان يستغل هذا الموسم، موسم الخيرات، يعني المنادي ينادي من تحت العرش، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. فبتفتح أبواب الجنة وبتغليق ابواب النار وبتصفيد الابليس ومردة الجن يحن او يعني يعز الانسان، او يعني الانسان كده يستحي من الله سبحانه وتعالى ان يتكاسل. فانا اريد ان اقول ان المسلم في رمضان هو فرصة سانحة لان يلج من باب رحمة الله سبحانه وتعالى الى رحمة الله. يعني رمضان كله خير، يعني سبحان الله العمل فيه مضاعف والخير مضاعف. فرصة طيبة أن نلتقط أنفاسنا في مصر وأن نراجع حساباتنا ونملأ المساجد بالصلوات التراويح وصلاة الصبح، ويعني حضور المجالس الطيبة وزيارة الأهل، ويبقى فيه مودة ورحمة تعود إلينا مرة أخرى، ويتعطف الأغنياء على الفقراء أولا بإخراج زكاة أموالهم، ولو أن كل غني أخرج زكاة ماله كما أمر الله سبحانه وتعالى ما بقي في العالم الإسلامي من الفقراء، لأن الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. فالإنسان الفقير اللي هيجوع تعرف أن الغني هو اللي أخذ أكثر إيه من حقه، أو لم يخرج زكاة ماله، أو لم يخرج صدقات مما أمره رب العباد سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات أنسي في